إذا أردنا أن نرخم في العور وما يستحق الترخيص إيش نقول؟ يا فرع. يا فرع أو يا فرع على اللغتين سلام. قريش، قريش اسم رجل أو لقب رجل، إذا أردنا أن نفخمه نقول يا قري أو نقول يا قرى، يا قرى. يجوز وجهان. نعم. هذا حروف اللين عند النحويين. نعم. وغير حروف اللين عند أهل التلميذ. أين؟ حروف المد عند أهل التلميذ ثلاثة. نعم. منها الألف. أما اللين فهما الحرفان الأخيران. هم يقولون إن هذه الثلاث حروف تسمى لين وعلة ومد. نعم. لها أسماء ثلاثة. فالألف دائما حرف مد. وأما هذه وأما الواو والياء فإن كانت الحركة مناسبة فهما حرف مد، وإن كانت غير مناسبة فهما حرف علة وحرف ميم فقط، ولا نقول حرف مد. نعم، هذا تقسيمه عند النحويين. على هذا فنقول فرعون حرف لين وعلة، ولا نقول حرف مد. ومنصور حرف مد ولين وعلة. أما الألف فيه دائما تكون حرف مد وعلة. هريرة كيف؟ هريرة وش فيها؟ يعني لما نريد أن نبخم قال الأخير ايه هريرة نحت فتاء غرنيق فقط. غرنيق غرنيق هي اللي فيها خلاف، غرني أو غرني شيخ. نعم. طيب هل في الحالة الأخيرة يشترط نكون حرف بيع ولا في أي عدد؟ إذا كان أربع قصائد قريش كان كم الكلام؟ كم الكلمة؟ أربع حروف. الكلام في المجال على حرف اللين. لا لا ما هو الثاني. لا لا ما هو حرف اللين. اللين هنا والخلف حكم جديد ما هو معلق. شوف الخلف هذا مفرع على ما سبق. هو يقول إن زيد لينا. كمل. إيه. كمل أربعة. إيه نعم. إن زيد لينا. ساكنا مكملا أربعة انفصال. والخلف في لا ظاهر كلامه أنه لا بد يكون حرف العلة هو الرابع. هذا الثاني. ولكن حتى فرعون أيضا الثالث. لا فرعون. فرعون هو الرابع. نعم. إذا قريش ما يصح التمثيل به. قريش ما يصح التمثيل به لأنه صحيح أربعة هو لكن حرف الليم هو بأربعة. مش عندكم فيه؟ البيت. لا. كلهم ثلاثة. ما مالك عندكم مثال في الشرح؟ غرنيق. طيب صح غرنيق. غرنيق اللي يسمونه الناس عندنا غرنوق، هذا الطير المعروف. تقول غرنيق غرني أو غرن، هذا المثال حطوه بدل قريش لأنه راح عن ذهني أنه لابد أن يكون حرف اللين والرابع فاكرة. طيب يقول مؤلف وعلى كل حال كل هذه من كل هذه من النوادم. حتى مسكين الآن لاحظوا إن ما نرخمه على أنه مسكين واحد المساكين، نرخمه على أنه مسكين علم اسم رجل سميناه مسكين. مفهوم؟ إيه. كل ما القرآن كثير يوم بيت قريش مسكنا. نعم. يقول ومع الآخر نعم والعجوز أحذف من مركب، هذا أبلغ من حرف من حذف حرفين. شوف الترخيم حذف حرف واحد، ثم نجي إلى حذف حرفين، ثم نجي إلى حذف العجوز كله. العجوز أحذف من مركب. معدي كردة، هذا مركب تركيب مزج أولى. طيب حذفنا كرب كم صار محذوف؟ العجوز. إيه لكن كم من حرف؟ ثلاثة حروف. حتى لو فرض أنه مركب أكثر من ثلاث حروف فإنه يحذف كل العجز. حضر موت ثلاثة حروف مركب تركيب مزج. بعل بك كم؟ لا ثلاثة حروف لأن كاف مشددة فهي ثلاثة حروف. المهم أن المركب يحذف عجزه كله. التركيب الإضافي يدخل في هذا الكلام؟ لا ما يدخل.

لا لا ظاهر إن إيه. لا ظاهر إن هذه دو... باللغة العربية على أصل غرني. لكن نسينا نقرا مقصود لا لا لا لا علم علم سمينا واحد غرنيق وسمينا ابنه محمد بن غرنيق وابنته فاطمة بنت غرنيق. لا اسم نعم. طيب المهم على كل حال المؤلف يقول رحمه الله واجعله إن لم تنوي محذوفا كما لو كان بالآخر وضعا تمما. طيب حمزة على لغة من ينتظر حمزة. يا حمزة على لغة من ينتظر يا حمزة على لغة من لا ينتظر يا حمز. انتم طيب قتادة من ينتظر يا قتادة ها بعد ومن لم ينتظر يا قتادة. زيد ما يرخ ها ثلاث وليس فيه التاء ثلاثي ليس فيه التاء فلا يرخ. يقولون ان ابن عباس رضي الله عنهما قيل له ان ابن مسعود قرأ ونادوا يا مالي يا مالي على النار ونادوا يا مالي كل يقضي علينا ربك. قال ونادوا يا مالي فقال ما كان اشغل اهل النار ما كان اشغل اهل النار عن التخييم ها لان التخييم ايه حقيقه لكن فيه ناس مهم بهيني قالوا لا هم مهم بيبرخمون لكن ضعف ما يكملون النطق. نعم هل يكون ترخيهم المهم هذا نعم هو على كل حال إذا ثبتت القراءة فإما أن يقال إنهم يعتذرون عن الإسلام للضعف وإما أن يقال رخموا استعطاف. نعم فقل على الأول في ثمود يا ثمو ويا ثمي على الثاني بيا. تقول على الأول أي الأول إذا نويت بعد حذف ما حذف يعني على لغة من ينتظر. قل عليه في ثمود يا ثمو يا ثمو فنقول ثمو منادى مبني على ضم مقدر على آخره منع من ظهور الشعر المحل ها بحركة الانتظار صح. بس ما عندنا حركة ساكن على كل حال إذا منع من ظهوره الثقل أنا مبارك لأن حتى على فرض أن جاءنا على لغة المليان فهو مهم تعب من هذا و... لا ثقة إيه عندنا الواو والياء الحركات منع مبارك الثقة. يا ثمو يا ثمو وقل على الثاني بياء يا ثمي. وش هو الثمي؟ لغة من لا ينتظر. لغة من لا ينتظر. إذا قال قائل لماذا قلنا يا ثمي ولما قلنا يا ثمو؟ يقولون لأنه لا يوجد اسم معرب آخره واو مضموم ما قبلها. ما يوجد اسم معرب آخره واو مضموم ما قبلها. أما المبني فيوجد مثل هو لكن معرب لا يمكن أبدا. نعم وكذلك يوجد غير العربي يوجد مثل قمندو قمندو ها قد يسمى واحد يدعو وسمندو ها قد يسمى واحد يدعو هذا اسم منقول اسم منقول فهما يوجد اسم معرب آخره واو مضموم ما قبلها. لهذا يقولون في ثمو على لغة من لا ينتظر يقول لازم تجعله يا ثمي تجعله معتل بالياء لأن الاعتلال بالله كثير مثل قاضي وداعي وهادي وما أشبه ذلك. طيب كيف نعربه على هذا؟ نقول لا حرف ندى، وثمي منادى مرخم مبني على ضم مقدر على آخره منع مضره إيش؟ الثقل، لأنه ياء. طيب غير ثمود، مسكين نقول فيه يا مسكي على لغة يا مسكي على لغة من ينتظر، من ينتظر يا مسكو على لغة من لا ينتظر. والتزم الأول فيك مسلمة، وجوز الوجهين فيك مسلمة. التزم الأول، وش في الأول؟ لغة من لا ينتظر. والتزم الأول، وإن نويت بعد حرف ما حذف الباقي يستعمل. نعم، التزم الأول لغة من ينتظر هو الأول، إن نويت بعد حرف ما حذف هذا الأول. التزمه فيك مسلمة، فإذا ناديت امرأة بهذا الاسم مسلمة وأردت الترخيم، وش تحذف؟ الهاء، فتقول يا مسلمة على لغة، ويا مسلم على لغة من لا ينتظر. هنا يتعين لغة من ينتظر، لأننا لو أتينا بها على لغة من لا ينتظر وقلنا يا مسلم اشتبه المنادى المذكر بإيش؟ بالمؤنث. حتى لو فرض أنك تناديها من قرب فتقول يا مسلم، ستلتفت عليك وتقول من أبرجل ولا لا؟ هنا لكن تقول يا مسلمة على لغة من؟ ها؟ من ينتظر. العلة في وجوب الالتزام التزم، لأن التزم في الأمر والأمر للوجوب، فالعلة في وجوب الالتزام هنا خوف اللبس. خوف اللبس. وجوز الوجهين، الوجهين لغة من ينتظر ومن لا ينتظر. فيك مسلمة، مسلمة من هي العلم، مسلمة اسم مكان للسلامة، اسم مكان للسلامة، مهيب علم يختلف فيه المذكر والمؤنث، ولكنها اسم مكان، والمكان يفتح تذكير وتأنيث للسلامة. فقل مسلمة يعني هذا المكان مسلمة، كما نقول مفازة ومهلكة وما أشبه ذلك. مسلمة مثلا إذا أردت أن ترخ فتقول ها مسلمة ومسلمو، لأنه ما فيه التباس. وخلاصة الكلام الآن أنه يجوز لنا في الترخيم لغة، لغة من ينتظر ولغة من لا ينتظر، فإن حصل لبس في التزام إحداهما وجب العدول عنه، وجب العدول عنه، وأتينا بالوجه الذي لا يلتبس. كان علم اسم، ها؟ كان علم اسم رجل. إن كان علم فهو منقول، يصير منقول، يعني منقول من اسم المكان إلى العالمية. لكن يصير فيه الوجه، يصير فيه، لأن ما يقال مسلم، ما فيه امرأة اسمها مسلمة أصلا، بخلاف مسلمة ومسلم اسم فاعل، فيفرق بينهما بالهاء. ثم قال وللقرار رخموا دون نداء ما للنداء يصلح نحو أحمد. رخموا الفاعل يعود على العرب، لأن النحويين ما يستطيعون أن يغيروا في اللغة. يقولن العرب رخموا للضرورة بدون نداء، لكن بشرط أن يكون هذا المرخم صالحا للنداء، صالحا للنداء. وش مثاله؟ أحمد. أحمد لو فرضنا أن أحمد جاءت في سياق بيت من الشعر لو أبقيناها على ما هي عليه اختل وزن البيت، فإن نحذف آخرها ونقول أحمى أو أحمو، لا ما نقول يعني حسب الإعراب، حسب الإعراب يعني هذا ما في نداء. عندكم البيت وهو قال لنعمل فتى لنعمل فتى تعفو إلى ضوء ناره طريف بني مال ليلة الجوع والخصف. طريف بن مال ليلة الجوع والخصف. أصله مالك لنعم الفتى تعشو إلى ضوء ناره. طريف هذا المخصوص بالمدح، الفتى فاعل وطريف مبتدأ مؤخر يكون مخصوص بالمدح. ابن مالي أصله ابن مالك فرخمه بدون نداء لكن للضرورة. طريف ابن مالي ليلة الجوع والخصف. الخصر ولا الخسر؟ الخسر ينون مترخص. أيه؟ مال. إيه؟ منون؟ على لغة من لا ينفع. لا ينفع. كأن هذا هو آخر. ما أدري وش الخسر. شدة البرد. إيه نمهر. هذه صيغة العامية. ها؟ العامية إذا جاء برد قوي يكون خسر. لا منع. هذه يمكن بالحجاز. طيب المهم الآن هذا آخر باب الترخيم، فصار الترخيم في الأصل خاصا بالنداء ولكنه قد يرخم في عين النداء للضرورة فقط. إيه؟ كل ما قال نحن من ضرورة هو الشعر لأن النفل الصلاة الواحد تخلص. المراجعة نسيت اي والله نسيناها هذه راجعة. لا ما نسيناها ترى الباب اللي قبله مراجعة. لا اللي قبله مراجعة. لا صحيح؟ ها؟ متكلم لا واسماء لازمت النداء كله مضاف نور الصحيح إلى معها عجيب. ايه الأبواب هذه ناخذ الدرس ونقرأها. ايه المهم الآن المراجعة بس في الترخيم. ايه ها؟ اللي قبلها طويلة. ها؟ النقبة طويلة. النقبة والترخيم. طيب النقبة والترخيم. ايه ايه كل شيء. ها؟ ها؟ وراء قريب قريب وعندك اختبار صحيح ما خاف ليس كذلك فتقدر ليه إن شاء الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى الاختصاص. الاختصاص بالشيء معناه الانفراد به وقصر الحكم عليه، هذا معنى الاختصاص. تقول اختصصت بكذا بمعنى ها انفردت به، ولهذا يقال هذا مالك الخاص وهذا بيتك الخاص وما أشبه ذلك، وهذا الكتاب خاص لفلان، يعني أنه منفرد به عن غيره ومقصور عليه. الاختصاص في اللغة العربية هما ذكرنا قريب في الاصطلاح من المعنى اللغوي، لأن المتكلم يقصر الحكم على نفسه، يقصر الحكم على نفسه، وله شروط أفادها المؤلف بقوله الاختصاص كنداء دون ياء كأيها الفتى بإثر رجونية. رجونية أصله رجوني، فالألف هنا للإطلاق. تقول أرجوني أيها الفتى، أرجوني أيها الفتى. الآن أيها الفتى هل هي للمخاطب